بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي يرحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في تسوية القبور. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي وائل أن عليا رضي الله عنه قال لأبي الهياج الأسدي: أبعثك على ما بعثني به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا تمثالا إلا طمسته. قال وفي الباب عن جابر رضي الله عنه قال أبو عيسى: حديث علي حديث حسن، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يكرهون أن يرفع القبر فوق الأرض. قال الشافعي: أكره أن يرفع القبر إلا بقدر ما يعرف أنه قبر، لكي لا يوطأ ولا يجلس عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب في تسوية القبر. المقصود من هذه الترجمة هو أن القبور لا ترفع، وكذلك لا يبنى عليها، وأنه يسوى ما كان مخالفا لما جاء به الشرع، وأعلى أو أكثر ما قيل في رفع القبور أنه يكون التراب الذي يكون خرج من القبر هو الذي يوضع عليه، وبعضها العلم قال أنه يكون شبرا فقط، وبعضهم قال أنه لا يزاد على تراب القبر، وهذا صحيح، يعني لا يتى بشيء يضاف إليه بحيث يرفع من أجل هذا الزائد الذي أتي به، وإنما يكتفى بتراب القبر الذي أخرج منه يعاد يعني إليه، ولا يزاد عليه شيء آخر. ومن أهل العلم من قال إنه يجوز أن يطين القبر، يعني معنى أن إذا كان مقصود منه ليس التزيين والتجميل، وإنما يعني كونه يمنع من ذهاب التراب الذي على القبر بسبب الأمطار أو بسبب الرياح، فيرش عليه الماء، أو يعني يوضع عليه يعني شيء من الطين، أو يعني يوضع عليه حصباء تمسك التراب بحيث يعني يبقى ويعرف أنه قبر، لأنه إذا كان ترابا ولم يكن هناك شيء يمسكه فإنه تطير به الرياح وتنزله السيول. فهذا هو أكثر ما قيل فيما يتعلق برفع القبور، فمنهم من قال إنها شبر، ومنهم من قال إنه يقتصر على تراب القبر وأنه لا يزاد عليه، ومنهم من قال إنه يجوز رشه وتقييمه من غير تجميل وتزيين، وإنما من أجل ثبات القبر وبقائه وعدم ذهابه وتلاشيه بسبب الأمطار والرياح، وكذلك رشه بالماء من أجل يعني يلتبد ويتلبد ويبقى يعني مستقرا غير متعرضا للإزالة بسبب الأمطار والرياح. وقد أورد أبو عيسى رحمه الله حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لأبي الهياج الأسدي: أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا تمثالا إلا طمسته. ومحل الشاهد منه جملة الأولى حيث قال: قبرا مشرفا أي مرتفعا إلا سويته، يعني أنه يعني معناه يزيل يعني هذا الإشراف وهذا الارتفاع الذي يكون عليه، ولكن قد عرفنا أنه إذا كان تراب القبر وأنه ليس هناك بنيان عليه، وليس هناك إضافة بناء ولا إضافة يعني أشياء فيها تجميل وتحسين، فإن ذلك سائق وجائز ولا بأس به. ولا تمثالا إلا طمسته، والتمثال هو الصور، وسواء كانت يعني مجسمة أو غير مجسمة، كل هذا يقال له يعني تماثيل، فتطمس الصور ويعني يزال هيئتها بحيث يعني لا يبقى، فإن كانت يعني مجسمة فإنها تتلف وتكسر إذا كانت مجسمة، وإن كانت غير مجسمة فإنه يطمس رأسها، ويعني بحيث يعني تبقى كهيئة الشجرة أو هيئة الشيء الذي ليس فيه حياة. فالحديث يشمل يعني أمرين، تسوية القبور وعدم تركها مرتفعة، وكذلك عدم البناء عليها، لأن هذا لا شك أنه يعني مما يجب إزالته من باب أولى من التراب الذي يكون زائدا على القبر، وكذلك أيضا ما يتعلق بالتماثيل وطمسها وإزالتها. قال حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار ملقب بالدار، ثقة أخرج أصحاب في الستة، هو شيخ الأصحاب في الستة. عبد الرحمن بن مهدي. عبد الرحمن المهدي ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن سفيان. عن سفيان هو الثوري، سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن حبيب بن أبي ثابت. عن حبيب بن أبي ثابت ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن أبي وائل. عن أبي وائل هو شقيق بن سلمة مشهور بكنيته، وهو ثقة مخضرم أخرج له أصحاب في الستة. عن علي. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين، صاحب من يقبل الجنة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب كتب الستة. قال في الباب عن جابر. جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يكرهون أن يرفع القبر فوق الأرض. قال الشافعي أكره أن يرفع القبر إلا بقدر ما يعرف أنه قبر لكي لا يوطأ ولا يجلس عليه. وأعلى شيء كما ذكرت هو التراب الذي خرج منه يوضع عليه، التراب الذي خرج منه يوضع عليه ولا يزال عليه شيء. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية المشي على القبور والجلوس عليها والصلاة إليها. قال حدثنا هناد قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن بكر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن واتلة بن الأسقع عن أبي مرتد الغنوي رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. قال وفي الباب عن أبي هريرة وعمر بن حزم وبشير بن الخصافية رضي الله عنهم أجمعين. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الله بن مبارك بهذا الإسناد نحوه. قال حدثنا علي بن حجر وأبو عمار قال أخبرنا الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن بصر بن عبيد الله عن واثلة بن الأسقع عن أبي مرتد الغنوي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وليس فيه عن أبي إدريس، وهذا الصحيح. قال أبو عيسى قال محمد: وحديث ابن المبارك خطأ، أخطأ فيه ابن المبارك وزاد فيه عن أبي إدريس القولاني، وإنما هو بصر بن عبيد الله عن واثلة، هكذا روى غير واحد عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وليس فيه عن أبي إدريس، وبصر بن عبيد الله قد سمع من واثلة بن الأسقع. ثم ورد أبو عيسى رحمه الله كراهية المشي على القبور، كراهية المشي على القبور والجلوس عليها، والجلوس عليها والصلاة إليها. المشي على القبور يعني كل إنسان يمشي فوقها ويطأ عليها، وكذلك يكون يجلس عليها أو يصلي إليها، كل ذلك لا يجوز، لأن المشي عليها فيه امتهان لها، وكذلك الجلوس عليها امتهان لها، والصلاة إليها غير جائزة، لأن ذلك يؤدي إلى المحذور، وهو يعني عبادة غير الله عز وجل، لأن في ذلك تعظيم. يعني كل إنسان يتعمد الصلاة إلى القبور ويتوجه إليها فيه تعظيم للقبور، ويعني العبادة يعني تكون خالصة لله، ولا يؤتى بشيء يؤثر فيها أو يكون سببا لصرف شيء من غير الله، من حق الله إلى غير الله عز وجل. أورد أبو عيسى حديث أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. فهذا يدل على أن الجلوس على القبر أنه غير سائر وأنه محرم، وفي ذلك امتهان لأصحاب القبور وعدم احترام لهم، وكذلك أيضا الصلاة إليها كذلك غير جائزة. لا يجوز الإنسان أن يصلي متجها إلى قبر وأن يتعمد الصلاة خلف القبر وأن يستقبل القبر، لأن هذا مخالف لهذه السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا يعني فيه أيضا المحذور وهو أنه وسيلة إلى أن يعبد ذلك الميت وأن يسجد له وأن يعني يصلى له، وإن كان الإنسان يريد منها الصلاة لله إلا أن ذلك يؤدي إلى تعظيم الميت وأن يصرف له شيء مما لا يستحقه إلا الله سبحانه وتعالى. وأما المشي فإنه مثل الجلوس، لأن كل إنسان يطع على القبر مثل الجلوس على القبر، فقد جاء في بعض الروايات التي ستأتي ولا توطأ، يعني لا توطأ يعني القبور يعني لا يطع عليها، بل قد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أنه لا يمشى بين القبور بين القبور في الميعاد، وإنما الإنسان يمشي بدون ميعاد بين القبور، يعني بين القبور يعني لا يمشي الإنسان بالميعاد. وأما الوطي عليها يعني سواء كان بالميعاد أو بغير الميعاد، يعني هو ممنوع، يعني يكون الإنسان يطع عليها ويمشي عليها، يعني سواء كان بالميعاد أو بغير الميعاد، ولكن فيما يتعلق بالمشي بين القبور فإنه لا يمشى بالميعاد، ويجوز أن يمشي حافيا، يجوز أن يمشي حافيا للحاجة يمشي بين القبور. فأما الوطء عليها فإن ذلك غير سائر مطلقا، لا يمشي عليها ولا يجلس عليها ولا يصلي إليها ولا يصلي إليها. قال حدثنا هناد، هناد بن السري أبو السري ثقة، أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة. عن عبد الله بن المبارك، عن عبد الله بن المبارك هو المروزي وهو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن بطل بن عبيد الله، بطل بن عبيد الله ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي إدريس الخولاني ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن واثلة بن الأسقع، عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي مرثد الغنوي، عن أبي مرثد الغنوي أخرجه أصحاب كتب مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. قال وفي الباب عن أبي هريرة، أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي أكثر الصحابة حديثا، وعمر بن حزم، وعمر بن حزم أخرج حديثه أبو داود في المراسيل والنسائي بن ماجه، أبو داود في المراسيل والنسائي بن ماجه. وبشير بن خصاصية، وبشير بن خصاصية أخرج حديثه البخاري في المفرد وأبو داود والنسائي بن ماجه، البخاري في المفرد وأبو داود والنسائي بن ماجه. قال حدثنا محمد بن بشار، عبد الرحمن بن مهدي، عن عبد الله بن مبارك بهذا الإسناد نحوه، قال حدثنا علي بن حجر، علي بن حجر بن إياس السعدي ثقة، أخرج حديث البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. وأبو عمار، وأبو عمار الحسين بن حريث وهو ثقة، أخرج له مسلم أصحاب الكتب إلا ابن ماجه، أخرج أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن الوليد بن مسلم، الوليد بن مسلم ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن بطل بن عبيد الله، عن واثل بن الأسقع، عن أبي مرثد، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وليس فيه عن أبي إدريس، وهذا الصحيح. وهذا إسناد آخر لكن ليس فيه محمد أبي إدريس الخولاني، بين بصر وبين واثلة بن الأسقع، وقال إن هذا هو الصحيح، وذكر أن هذا خطأ من المبارك ابن المبارك، أنه زاد بين بشر بن سعيد وبين واثلة بن الأسقع أبا إدريس الخولاني. وبعض أهل العلم ذكر الشارع أن هذا أنه يمكن أن يكون هذا من قبيل أن يكون الإسناد جاء من طريقين، طريق يعني عالي وطريق نازل، وأنه يكون أحيانا يحصل الحديث بالنزول ثم يحصل بعد ذلك بعلو فيروى على الوجهين. وبعض الأحاديث التي انتقلت على البخاري هي من هذا القبيل، كون في زيادة راوي، كون في زيادة راوي. والحافظ بن حجر كان يجيب يعني عن هذا الانتقاد بأنه محتمل يكون من هذا القبيل الذي هو أن الراوي يحصله بإسناد نازل ثم بعد ذلك فيرويه بالإسناد النازل الذي حصله أولا، ثم يحصله بإسناد عالي فيرويه بهذا الإسناد العالي، ويكون بذلك جاء عنه من طريقين، طريق نازلة وطريق عالية. فقال فيحتمل أن يكون ليس هناك خطأ, وأن الراوي قد يرويه عاليا نازلا ثم يحصله عاليا فيرويه فيكون رواه على الوجهين. نعم. قال أبو عيسى قال محمد وحديث ابن المبارك خطأ, أخطأ فيه ابن المبارك وزاد فيه عن أبي إدريس القولاني, وإنما هو بسر بن عبيد الله عن واتلة هكذا روى غير واحد عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وليس فيه عن أبي إدريس, وبسر بن عبيد الله قد سمع من واتلة بن الأسقع. محمد هو البخاري قال محمد المقصود هو البخاري. لا يستشكل ما ذكره الشارح قوله ولا تصلوا إليها أي مستقبلين إليها, قال القاري وفي معناه بل أولى منه الجنازة الموضوعة, وهو مما ابتلي به أهل مكة حيث يضعون الجنازة عند الكعبة ثم يستقبلون إليها. أقول مثل هذا يختلف ولا يقال أنه أولى, لأن يعني الجنازة يعني قد يعني لا يتيسر وضعها يعني خارج المسجد لا سيما إذا كان المسجد يعني كبيرا, وهي في مكة يضعونها في الحجر ثم يخرجونها ويصلون عليها ويدعونها أمام الإمام, فالحاصل أنه لا يقال من هذا من باب أولى. نعم. يقول هل يجوز الصلاة في المكان الذي يواجه قبر النبي صلى الله عليه وسلم علما بأنني لم أتعمد الصلاة في هذا المكان؟ الإنسان الذي صلى وهو غير متعمد ولا يدري أن القبر أمامه ليس عليه شيء, وأما إنسان يأتي ويقصد استقبال القبر ويترك الصف الأول ويأتي في المسجد ونصف خائن من الناس والصف الأول فيه مجال ثم يتركه ويفك الصفوف ثم يأتي ويصلي في القبر, لا شك أن هذا آثم وواقع تحت هذا الحديث الذي فيه النهي عن الصلاة إلى القبور. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى, قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وهذا في معصية للرسول صلى الله عليه وسلم لأنه نهى أن يصلى إلى القبور, فالذي يأتي إلى خلف القبر النبي صلى الله عليه وسلم ويجلس في الأماكن التي وراءه يعني متعمدا الصلاة خلف القبر لا شك أنه داخل تحت هذا الوعيد أو تحت هذا النهي الذي جاء رسول الله عليه الصلاة والسلام, وداخل تحت الوعيد الذي أشرت إليه في الحديث كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى, قيل ومن يبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني قد أبى. وهذا قد عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله لا تصلوا إلى القبور. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية تجصيص القبور والكتابة عليها. قال حدثنا عبد الرحمن بن الأسود أبو عمرو البصري قال حدثنا محمد بن ربيعة عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تجصص القبور وأن يكتب عليها وأن يبنى عليها وأن توطأ. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قد روي من غير وجه عن جابر, وقد رخص بعض أهل العلم منهم الحسن البصري في تقيين القبور, وقال الشافعي لا بأس أن يقين القبر. ثم رجع أبو عيسى باب في النهي كراهية تجصيص القبور والكتابة عليها ومعلوم أن الكراهة المقصود بها التحريم, المقصود بالكراهة يعني في عند العلماء المتقدمين عندما يأتي عندهم كراهية كذا مقصود بها التحريم, والقبور لا تجصص يعني أنه لا يرع عليها الجص, والجص هو يعني مادة من الأرض تحرق يعني بالنار ثم تستعمل يعني لقلاء الجدران يعني بحيث يعني تمنع من ذهابها بالسيول, فيعني هذا هو المقصود بالتجصيص يعني وضع الجص عليها أو يعني تغطيتها بالجص الذي يعني فيه هو لون الأبيض وفيه تجميل ويعني ومثله الاسمنت فانه لا يعني يضع فيها اسمنت ويعني كما لا يضع عليها الجص لا يعني يجصص القبر. نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تجصص القبور وان يكتب عليها وان يبنى عليها وان توطى. نهى ان تجصص القبور, والجص عرفنا انه يعني يعني من طبقات الأرض يعني تحرق بالنار ثم يعني ترش بالماء ويعني تطلى بها الجدران, لا سيما الأماكن التي يعني ينزل معها السيل مثل الميازيب, لأنه أحيانا قد لا يوضع ميزابا يعني ممتد بحيث أنه يصب الماء من بعيد, وإنما كانوا يضعون يعني في نفس الجدار شق ويطلونه بهذا الجص بحيث أنه يعني لا يؤثر فيه الماء إذا نزل, بدلا ما يضعون ميزاب ممتد يصب يعني من بعيد وقد يصب على الناس, فإنهم يعني من السطح الذي مطين يجعلون شقا يعني في الجدار من الخارج فينزل معه الماء ويطلونه بهذا الجص جصص القبور وأن يكتب عليها, وكذلك لا يكتب عليها لا يعني ذكر ولا دعاء ولا يعني شيء آخر, وكذلك أيضا لا يكتب أسماء أصحابها, لا تكتب أسماء أصحابها, وإنما الذي جاء أنه يضع عليها حجر على علامة تعلم بحجر بحيث يعرف أهل الميت أن هذا قبره بهذا الحجر الذي وضعوه عليه, وهو يعني خاص بهم معرفته بخلاف الكتابة, إن الكتابة كل يعرفها كل يأتي ويقرأها, وقد يترتب على ذلك يعني إذا كان الشخص له منزله ولا كذا أنه يغلى فيه وأن يحصل فيه من أمور محذورة يعني لا تصلح, ولكن كون أهله يضعون عليه حجر ليعرفوه إن هذا لا بأس به, وقد جاءت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأن يكتب عليها وأن يضع يبنى عليها وأن يبنى عليها, وكذلك البنيان لا يبنى على القبور, لا تكون القبور في داخل البنيان, وأما قبر دفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته فإن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم كما عرفنا في الدرس الماضي, وأن الذهبي رحمه الله قال في ترجمة عبد الله بن لهيعة أن دفنه صلى الله عليه وسلم في بيته أن هذا من خصائصه, فلا يدفن الموتى في البيوت ولا يدفنون في البنيان ولا يبنى عليهم ولا يبنى على القبور شيء, بل الواجب أن تكون القبور يعني خالية من البنيان, وقد جاء النهي عن رفع ترابها وأن يزاد على ترابها يعني زيادة على تراب القبر, وكذلك البنيان من باب أولى لأن هذا فيه في تعظيم لصاحب القبر وسبب في حصول التضرر من عنده ضعف إيمان فإنه يتضرر بذلك, وكثير من البلاء والفتن التي جرت لأصحاب القبور إنما هي في البناء عليها والعناية بها وخدمتها ووضع الإسراج عليها ووضع الستائر عليها وغير ذلك من الأمور التي تجعل الإنسان الذي ليس عنده إيمان والذي هو ضعيف إيمان يغتر بهذه المظاهر ويعلق أماله بمن يكون بمن وضعت عليه هذه الأشياء وعني به هذه العناية التامة, وكذلك أيضا لا يطأ عليها يعني يكون الإنسان يأتي يطأ عليها, وهذا من المشي إن كل إنسان يطأ عليها يقف عليها أو يمشي عليها كل ذلك غير جائز, لا أن يطأ عليها واقفا عليها ولا أن يمشي مارا بها فيطأ عليها فكل ذلك غير سائر. قال حدثنا عبد الرحمن بن الأسود أبو عمر البصري. عبد الرحمن الأسود مقبول أخرجه الترمذي والنسائي. عن محمد بن ربيعة. محمد بن ربيعة وهو صدوق أخرجه البخاري في المفرد وأصحاب السنة. صدوق أخرجه البخاري في المفرد وأصحاب السنة. عن ابن جريج. عن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابي الزبير. ابي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي صدوق اخرجه اصحاب كتب السته. عن جابر. عن جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما وهو احد السبعه المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح قد روي من غير وجه عن جابر وقد رخص بعض اهل العلم منهم الحسن البصري في تقييم القبور. تقييم القبور من اجل ان لا يعني يطير ترابها, وكذلك بعضهم قال يوضع عليها حصبة, وبعضهم قال ترش بالماء حتى يتلبد التراب ويعني يمسك بعضه ببعض حتى لا يطير في الهواء وحتى لا تضروه الرياح, فيبقى القبر يعرف وحيث يعني لا يكون مساوي للأرض فيطوي عليه. نعم. وقال الشافعي لا بأس أن يطين القبر. نعم, والمقصود منه ليس التجميل, وإنما المقصود منه يعني كون ترابه يتناسك ولا يكون عرضة لأن تضروه الرياح. قال رحمه الله تعالى باب ما يقول الرجل إذا دخل المقابر. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا محمد بن الصلت عن أبي كدينة عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال السلام عليكم يا أهل القبور, يغفر الله لنا ولكم, أنتم سلفنا ونحن بالأثر. قال وفي الباب عن بريدة وعائشة رضي الله عنهما. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن غريب. وأبو كدينة اسمه يحيى بن المهلب, وأبو ظبيان اسمه حسين بن جندب. أمر أبو عيسى ما يقول عند زيارة القبور. باب ما يقول الرجل إذا دخل المقابر. باب الرجل. نعم. ما يقول الرجل إذا دخل المقابر. باب ما يقول الرجل إذا دخل المقابر, والمقصود من ذلك الدعاء للأموات, أنه إذا جاء المقابر فإنه يدعو لأصحابها. وقد جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى البقيع ويدعو لأهله فيقول السلام عليكم على الديار المؤمنين والمسلمين, وإن شاء الله بلكم لاحقون, الحمد لله متقبلين منكم ومستخفرين, نسأل الله لنا ولكم العافية. جاء ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد أورد أبو عيسى هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال فأقبل عليهم بوجهه, يعني هذا يدل على أن الإنسان عندما يعني يزور القبور ويدعو لأصحابه أنه يستقبل القبور, لا يعني يجعلها على جنبه أو على يمينه أو عن شماله, وإنما يستقبلها, وليس بلازم أنه يأتي بها من جهة القبلة ويستقبلها, وأنه لا يكون السلام على القبور إلا إذا كان جاءها من جهة القبلة, وإنما نفس الزائر هو يستقبلها, يعني من أي جهة كان من أي جهة جاء فأنه يستقبل القبور ويسلم على أهلها ويدعو لهم, يسلم على أهلها ويدعو لهم لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به عند زيارته للقبور عليه الصلاة والسلام. ومنه وهذا الحديث الذي أورده المصنف في سنده قابوس بن أبي ظبيان, وهو يعني في حديثه لين, ولكن له شواهد, يعني جاء عن جماعة من الصحابة يعني زيارة القبور ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأصحاب القبور, فيكون هذا الحديث يعني بالأحاديث الأخرى الدالة على معناه وعلى ما جاء فيه يكون حجة. وبعض العلماء ضعفه, والشيخ الألباني ضعفه بقابوس هذا وفي في في من جهة إسناده, ولكن كما هو معلوم هو إن كان في إسناده من فيه لين إلا أنه جاء أو جاءت الأحاديث بمعنى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى صحيحة في مسلم وفي غيره. قال حدثنا أبو كريب. أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن محمد بن الصلت. محمد بن الصلت هو ثقة أخرجه البخاري والترمذي والنسائي بن ماجه. ثقة أخرجه البخاري والترمذي والنسائي بن ماجه. عن أبي كدينة. عن أبي كدينة وهو صدوق البخاري والترمذي والنسائي. صدوق البخاري والترمذي والنسائي. عن طابوت بن أبي ظبيان. عن طابوت بن أبي ظبيان وفي حديثه لين أخرج حديثه خالد المفرد وأبو داود والترمذي بن ماجه. البخاري في المفرد وأبو داود والترمذي بن ماجه. عن أبيه. عن أبيه أبو أبي ظبيان وهو ثقة. ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن ابن عباس. عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام وأحد العباد الأربعة من أصحابه الكرام وأحد السبعة المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفي الباب عن بريدة وعائشة. بريدة بن الحصيب الأسلمي أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها الصديقة بن الصديق وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن غريب وأبو كدينة اسمه يحيى بن المهلب وأبو ظبيان اسمه حسين بن جندب. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور. قال حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن غيلان والحسن بن علي الخلال قالوا حدثنا أبو عاصم النبي قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه فزوروها فإنها تذكر الآخرة. قال وفي الباب عن أبي سعيد وابن مسعود وأنس وأبي هريرة وأم سلمة رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى حديث بريدة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بزيارة القبور بأسا وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. أمر يا أبو عيسى باب رخصة في زيارة القبور. باب رخصة في زيارة المقصود هنا بالرخصة يعني كان حصل نهي من أول عن زيارة القبور ثم رخص فيه لأنه حصل ترخيص يعني بعد النهي والنهي قد كان أولا ثم إنه جاء نسخ ذلك النهي بتجهيز وتسويغ زيارة القبور. وأورد في حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه الذي فيه الناسخ والمنسوخ المنسوخ هو كون النهي المنع من زيارة القبور والناسخ هو الترخيص لزيارتها وأن ذلك مندوب ومستحب. وهذا هو الذي يعني أشار إليه المصنف في قوله الرخصة في زيارة القبور يعني الرخصة بعد التحريم وبعد النهي. وقد جاء في حديث بريدة بن الحصيب ثلاثة أشياء يعني فيها الجمع بين الناسخ والمنسوخ. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها بين الفريق والآخرة وكنت نهيتكم عن الدخار بلحوم الأضاحي يعني فوق ثلاث ألا تدخروا وكنت نهيتكم عن الانتباه في أوعية فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا لأنه جاء عن سلم أنه نهى عن أوعية معينة يعني عن الدبة والحنتم والنقيل والمزفت وكذا كما جاء في الحديث الصحيحة ولكنه جاء بعد ذلك ما يدل على الترخيص ولكن بشرط ألا يكون هذا النبيذ وصل إلى حد الإسكار. قال فاشربوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا. فهذا في هذا الحديث حديث بريدة في صحيح مسلم فيه هذا الذي ذكره المصنف هنا وفيه حالتان اثنتان أو أمران اثنان وهما ادخار اللحوم الأضاحي وكذلك أيضا الشرب في الانتباه في أوعية بشرط ألا يكون ذلك النبيذ الذي انتبذ في الأوعية وصل إلى حد الإسكار. ففيه الجمع بين الناسخ والمنسوخ في حديث واحد وقد أورد أبو عيسى هنا حديث بريدة وفيه أنه قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور وقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. والرسول صلى الله عليه وسلم استأذن أن يستغفر لأمه فلم يؤذن له واستأذن أن يزورها فأذن له. وهذا يدل على أن زيارة القبور أنه يجوز سواء كان زيارة قبور المسلمين أو كفار. وقبور المسلمين فيها مصلحة للزائر والمزور وهي أنه يتذكر الزائر الموت والمزور يدعى له. وأما بالنسبة للكافر إن الزائر يتذكر الموت وأي منذور لا يدعى له، لأن الله عز وجل أنزل على رسوله ما كان النبي والذين آمنوا يستغفرون المشركين ولو كانوا للقربى ما دام تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فهذا يدل على أن زيارة قبور الكفار أنها جائزة من أجل تذكر الآخرة، والدعاء لا يدعى لهم ولا يشفع لهم ولا تنفعهم شفاعة الشافعين. وقالوا فإن تذكركم الآخرة هذا فيه بيان السبب أو الحكمة أو الفائدة من الزيارة، وهي أن الزيارة تذكر الآخرة، والإنسان إذا تذكر الآخرة يستعد لها بالأعمال الصالحة، يستعد لها بالأعمال الصالحة. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح البخاري لما جاءه رجل وقال يا رسول الله متى الساعة؟ قال له وماذا أعددت لها؟ وماذا أعددت له؟ لفت نظره إلى ما يعده الإنسان للموت إذا مات، حيث يجده أمامه، وهو الأعمال الصالحة التي تقربه إلى الله عز وجل وتنفعه لديه. الحاصل نقول فإنها تذكركم الآخرة فيه بيان الفائدة والحكمة من وراء مشروعية زيارة القبور، وأن فيها تذكير الآخرة، والإنسان إذا تذكر الآخرة يستعد لها بالأعمال الصالحة. ومعلوم أن الزيارة الشرعية يستفيد منها الزائر والمزور، فالزائر يستفيد ثلاث فوائد، يستفيد من وجوه ثلاثة: أولا أن كونه يذكر الموت يستعد لها بالأعمال الصالحة، والثاني أنه يفعل سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجر عليها، والثالث أنه يعني دعا للأموات وأحسن إليهم فيثاب على إحسانه إلى الأموات الذين دعا لهم. فيكون الزائر استفاد ثلاث فوائد من زيارة القبور: تذكر الآخرة والاقتداء بها بالأعمال الصالحة، وفعل السنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجر على فعل السنة، وكونه أحسن إلى أخوانه الأموات المسلمين ودعا لهم فإنه أجر على إحسانه لهم ودعائه إحسانه إليهم ودعائه لهم. والميت يستفيد من الزيارة الشرعية أنه يدعى له، أنه يدعى له، وهو بحاجة، الأموات بحاجة إلى دعاء الأحياء، وهم يستفيدون من دعاء الأحياء لهم، يستفيدون من دعاء الأحياء لهم. فالزيارة الشرعية يستفيد منها الزائر والمزور. وأما الزيارة البدعية التي فيها كون الزائر يعلق آماله بأصحاب القبور ويستغيث بهم ويطلب منهم المدد وقضاء الحاجات وكشف الكروبات وما إلى ذلك مما لا يطلب إلا من الله، فإنه لا يستفيد الحي الزائر بل يتضرر، والميت المزور لا يستفيد شيئا لأنه طلب منه أشياء لا تطلب إلا من الله. ومعلوم أن الله عز وجل هو الذي يدعى، وغيره يدعى له ولا يدعى. الله تعالى هو الذي يدعى ويرجى، وغيره يدعى له ولا يدعى. فأصحاب القبور يدعى لهم ولا يدعون، وإنما يطلب من الله لهم ولا يطلب منهم أشياء. فالزيارة البدعية يتضرر فيها الحي الزائر إذا يعني إذا أتى لأمور فيها شرك، فإنه والعياذ بالله يعني أتى بما يحبط عمله، وإذا كان ليس شركا وإنما هي بدع فإنه يأثم على ما يحصل منه من الأمور المبتدعة التي لا تصل إلى حد الشرك. والميت المزور لا يستفيد شيئا من كونه يطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله، وإنما يستفيد لو دعي له. قال حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن غيلان. محمود بن غيلان بن نشتي ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. والحسن بن علي الخلال. والحسن بن علي الخلال الحلواني ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا النسائي. قالوا حدثنا أبو عاصم النبيل. أبو عاصم النبيل هو الضحاك بن مخلد، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن سفيان. عن سفيان هو ثوري، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن علقمة بن مرثد. علقمة مرثد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سليمان بن بريدة. عن سليمان بن بريدة هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا البخاري. عن أبيه. عن أبيه بريدة بن حصين رضي الله عنه أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. قال وفي الباب عن أبي سعيد. أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان أحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابن مسعود. وابن مسعود أبن مسعود الفضلي أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. وأنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المكثرين من حديثه عليه الصلاة والسلام. وأبي هريرة وأم سلمة. أبو هريرة مرة يكره أم سلمة هي هند بنت أبي أمية أم المؤمنين رضي الله عنها وحديثها أخرجه أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى حديث بريدة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بزيارة القبور بأسا وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وهذا إنما هو في حق الرجال وأما النساء ففيه خلاف كأسيات. نعم. قال حدثنا الحسين بن حريث قال حدثنا عيسى بن يونس عن ابن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة قال توفي عبد الرحمن بن أبي بكر في حبشي قال فحمل إلى مكة فدفن فيها فلما قدمت عائشة رضي الله عنها أتت قبر عبد الرحمن بن أبي بكر فقالت وكنا كندماني جذيمة حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدعا فلما تفرقنا كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معا ثم قالت والله لو حضرتك ما دفنت إلا حيث مت ولو شهدتك ما زرتك. ثم ورد أبو عيسى حديث عائشة رضي الله عنها أن أخاها عبد الرحمن بن بكر لما مات بحبشي وهو مكان قريب من مكة نقل إلى مكة فدفن بها وزارته ويعني قالت يعني ما قالت يعني من هذه الأبيات التي تمثلت بها ويعني كانت يعني أخته وكانوا متلازمين وقد يعني مات وحصل فراق بينهما فتمثلت بهذه الأبيات التي قالها يعني شخص في أخيه وهو يعني أخوه مالك بن نويرة الذي قالها ما تذكر اسمه ايش اسمه قال ايش ايش اسمه تميم تميم يعني يرثي أخاه مالك بن نويرة. و عائشة رضي الله عنها كانت ملازمة لأخيها فتمثلت بهذه الأبيات التي يعني حالها مثل حال يعني هذا الرجل مع أخيه وقالت لو شهدتك ما دفنت إلا حيث مت ولما زرتك يعني وفيه زيارة النساء القبور ولكن الحديث يعني في إسناده يعني ضعف من جهة أن فيه من جريج وهو مدلس ولم يصل في السماء وكذلك قيل أنه مرسل لأن عبد الله بن أبي مليكة يحكي يعني شيء يعني حصل عند وفاة يعني عبد الرحمن بن ذكر الله عنه ف يعني لم يدرك القصة فيكون فيه الإرسال والانقطاع ويكون فيه أيضا تدليس عبد الملك بن جريج ولكن فيما يتعلق بزيارة النساء القبور قد جاء ناشر رضي الله عنها كما في الصحيح أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أقول فقال قل كذا والحديث صحيح. وقد اختلف أهل العلم في حكم زيارة النساء القبور فمنهم من أجازها بناء على ما جاء عن عائشة رضي الله عنها من يعني أنها قالت ماذا أقول إذا زرت القبور فأخبرها وكذلك قصة المرأة التي جاء النبي صلى الله عليه وسلم إليها عند قبر وقالها أصبري ولم ينفل عليها فبعض العلم قال بأنه يجوز للنساء يزرن القبور كما يجوز للرجال وبعضهم قال إنه لا يجوز أن تزور النساء القبور لضعفهن ولجزعهن ولعدم قدرهن وتحملهن وأنهن يحصل منهن النياحة والصياح ولهذا جاءت الأحاديث في النهي عن النياحة مرافقة من النساء وإن كان الرجال إذا حصل منهم نياحة حكم حكم النساء إلا أن الضعف على النساء هو الغالب ولهذا جاءت الأحاديث مضيفة النهي عن النياحة وتحريم النياحة إلى النساء قد جاء عن أم عطية كما في الصحيح قالت أخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم عند البيعة ألا ننوح أخذ علينا عند البيعة ألا ننوح فقال عليه الصلاة والسلام قال ابن موسى يتعلق الله عن النبي صلى الله عليه وسلم برئ من الصادقة والحادقة والشاقة الصادقة لترفع صوتها عند المصيبة والحادقة لتعلق شعرها عند المصيبة والشاقة لتسلق ثوبها عند المصيبة فوليس إلى النساء لأن الجزع والضعف يغلب عليهن. وأيضا جاء في الحديث عن الله زيارة القبور وبعض الذين أنجازوا زيارة النساء القبور حملوه على المبالغة، وأن المقصود بالنهي هو ما كان أكثر فيه الزيارة، أما إذا كانت الزيارة ليست كثيرة وإنما هي قليلة فإنهم يرون الجواز في ذلك. وبعض أهل العلم يقول إن الحديث يدل على المنع المطلقة، وفعال ليس لازم أن يكون للمبالغة بل يأتي للنسبة، كما يأتي المبالغة يأتي للنسبة، والمقصود يعني زيارات المنسوبات إلى الزيارة، مثل قوله عز وجل وما ربك بظلام للعبيد، فإن النفي هنا للنسبة وليس للمبالغة، الله عز وجل يعني لا ينسب له الظلم بحال من الأحوال. فإذا ظلام هذه الصيغة للمبالغة ليس المقصود بها المبالغة والمقصود بها النسبة، فإذا الزيارات يعني منسوبات إلى الزيارة، مثل ما ربك بظلام للعبيد. ومن المعلوم أن الخلاف قد حصل بين أهل العلم، منهم من أجاز ومنهم من منع، لكن المنع هو الأحوط وهو الأولى، وذلك أن المرأة إذا تركت الزيارة ولم تزر أكثر شيء أنه فاتها أمر مستحب، وأيضا لم تتعرض للعن، يقول لعن الله زيارة القبور. أما إذا فعلت فإنها تتعرض للعن في قوله عن الله جوارة القبور، الأشياء الذي فعلته ليس بلازم وإنما هو أمر مستحب، يعني لو كان ذلك جائزا في حق النساء فإذا القول بالمنع وعدم الجواز هو الأولى. قال حدثنا الحسين بن حريف، الحسين بن حريف أبو عمار مرة ذكره، عن عيسى بن يونس، عيسى بن يونس ثقة خليل حفظ الستر، عن ابن جريج، عن عبد الله بن أبي مليكة، عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة ثقة خليل حفظ الستر، عن عائشة، عن عائشة بن أبي ظلام عنها مرة ذكرها. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية زيارة القبور للنساء. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعن زوارات القبور. قال وفي الباب عن ابن عباس وحسان بن ثابت رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد رأى بعض أهل العلم أن هذا كان قبل أن يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور، فلما رخص دخل في رخصته الرجال والنساء. وقال بعضهم: إنما كره زيارة القبور للنساء لقلة صبرهن وكثرة جزعهن. يعني هذا الحديث يعني بعض أهل العلم يعني كما ذكرت حمله على الكثرة، وقال إن النهي إنه كان قبل الزيارة قبل النهي العام الذي قد حصل، وبعض أهل العلم يقول إن النهي كان للجميع، ثم إنه رخص يعني للرجال وجاء وأما النساء فقد جاء تنصيصه في حقهن وتخصيصهن بالمنع بقوله لعن الله زوارة القبور، فإذا يكون يعني هذا التخصيص لا يقال إنه قبل النهي وإنما يكون بعد النهي، لأنه قبل النهي كان النهي للجميع وليس للنساء فقط، واللعن ليس موجها للنساء فقط قبل ذلك ثم مشت، وإنما كان النهي للجميع ثم أبيح وجاء في حق الرجال وجاء في حق النساء اللعن في هذا الحديث، فيكون بعد يعني يكون بعد النهي العام. وأيضا ما قيل من أنه من المبالغة عرفنا أن هناك شيء معنى آخر وهو النسبة، وأن القائلين بالتحريم مطلقا أنهم يعتبرونه من قبيل النسبة، نظير قول الله عز وجل وما ربك بظلام للعبيد. قال حدثنا قتيبة عن أبي عوانة، أبو عوانة قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرجه أصحاب في الستة، وأبو عوانة هو الضاحى بن عبد الله اليشكري ثقة أخرجه أصحاب في الستة، عن عمر بن أبي سلمة، عمر بن أبي سلمة هو صدوق يخطئ أخرج له البخاري تعليقا وأصحاب السنة، عن أبي سلمة أبيه أبو سلمة أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة أخرجه أصحاب في الستة، عن أبي هريرة، عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه وقد مر ذكره. قال وفي الباب عن ابن عباس وحسان بن ثابت، حسان بن ثابت رضي الله عنه أخرج حديثه، هذا الكتب إلى الترمذي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد رأى بعض أهل العلم أن هذا كان قبل أن يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور، فلما رخص دخل في رخصته الرجال والنساء، وقال بعضهم إنما كره زيارة القبور للنساء لقلة صبرهن وكثرة جزعهن. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الدفن بالليل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول فضيلة الشيخ حفظك الله: توجد في بعض المقابر ممرات أعدت للمشي بين القبور، فهل يجوز المشي عليها بالأحذية؟ نعم، لا بأس بها. الممرات التي يعني لا يكون فيها مشي بين القبور، وإنما مشي في ممرات يعني مخصصة للمشي الناس، أن يمشى فيها بالنعال، ما فيها بأس. وكذلك أيضا إذا كانت القبور يعني يحتاج الناس المشي إليها، المشي بينها، وكانت رملة وحرارة والشمس شديدة الحرارة، وإن كان مضطر يمشي إليها فلهم يمشي عليه النعال. يقول جزاك الله خيرا: يوجد بعض القبور المبنية في بعض بلاد المسلمين، وفي طمسها هلاك لتاريخ المسلمين وتاريخ قدومهم لتلك البلاد التي يعيشون فيها أو التي تعيش فيها أقلية، فما حكم إبقائها في مثل هذه الحالة؟ يوجد بعض القبور المبنية في بعض بلاد المسلمين، وفي طمسها هلاك لتاريخ المسلمين وتاريخ قدومهم لتلك البلاد التي تعيش فيها الأقلية، فما حكم إبقائها في مثل هذه الحالة؟ بناء يجوز؟ طيب، هي قبور مبنية. البناء على القبور غير جائز، ولا يبنى على القبور، ولا يجوز إقرار البناء على القبور، بل يعني يجب هدم ما بني على القبور، وأن تبقى القبور يعني مكشوفة، يعني ليس عليها بناء، والدفن في البيوت ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم كما عرفنا ذلك بالأمس. يقول: ألا يعتبر التجسيط على القبر من الشرك الأصغر لأنه ذريعة إلى الشرك الأكبر؟ لا ما يعتبر الشرك الأصغر، لا يعتبر شركا، ولكنه يعتبر يعني شيء يعني فيه يعني توجين للقبور أو تجميل لها، ويعني قد يعني يكون وسيلة إلى تعظيمها، قد يكون وسيلة لتعظيمها، ولا يقال أنه شركي، قال أنه يعني يقال الوسائل التي يعني تؤدي إلى الشرك، ما يقال لها شرك أصغر، يقال لها بدعة. يقول: هل يقاس الإسمنت على جواز تقييم القبر؟ لا، الإسمنت مثل الجص الذي جاء النهي عنه، مثله تماما. وهذا يقول: في بعض المقابر عندنا تكون في مكان منحدر، فإذا نزل المطر جرف القبور، فهل يجوز وضع الإسمنت أو الآجر بمقدار شبر للمحافظة على القبور؟ إذا كان القبور يعني فيه يمكن يكون هوبة يعني شيء يمنع الماء يعني عن القبور جميعا، أما كون القبر يعني كل قبر يعني يبنى عليه ووضع يعني حوله يعني شيء من البنيان أو من أو الإسمنت، لا يوضع. لكن إذا كان فيه مجرى أو فيه ممر ووضع يعني شيء يعني يمنع يعني منتج يعني لا بأس. وأما كون كل قبر يعني يبنى عليه أو يجصص أو يسمد، ما يفعل هذا الشيء. يقول: إذا مر بجانب المقبرة بالسيارة هل يقول هذا الدعاء أم لا بد من الإقبال على المقابر بوجهه؟ والله الذي يبدو إذا كان هو السنة هي أن يستقبلها بوجهه، ولكن إذا كانت المقابر أنها مكشوفة وأنه هو القبور فلهم يلتفت ويدعو لهم ويسلم عليهم. يقول: السلام على أهل القبور، هل لأنهم يسمعون ذلك أم أن هذا أمر تعبدي؟ ليس بلازم، لأن السماع يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل، لكنه لا شك أنه دعاء وهم بحاجة إلى الدعاء. كيف الجمع بين ما استفيد من الحديث من جواز زيارة قبور المشركين وما ورد من مشروعية الإسراع عند المرور بقبورهم؟ ماذا يعني شيء يدل على الإسراع إلا قضية ديار ثمود، يعني كل إنسان أسرع لأنها أماكن عذاب، وليس فيه يعني ذكر مرور على قبور الإسراع، وإنما هو إسراع في ديار التي حصل لها الهلاك وحصل لها العذاب وحصل لأهلها العذاب أن يصيب الناس ما أصابهم أول من جاء. وأما القبور والمرور بالقبور فقبور المشركين لا يسرع الإنسان عندما يمر بقبور المشركين، يسرع الرسول ما يسرع عند مرور القبور، وإنما أسرع عند مرور ديار المعذبين الذين أهلكوا بالعذاب. هل يجوز للمسلمين حضور دفن غير المسلمين؟ ليس لهم ذلك، ليس لهم. لا يشارك المسلم بدفن الكفار وليس له ذلك، ولكن إذا كان ليس له أولياء يقول لنا دفنه فله أولي بعض المسلمين أن يذهب لدفنه ومواراته. هذا يقول: في بلادنا توجد قبور وفيها يوجد كل أنواع الشرك من السجود والاستغاثة وطلب الرزق، فهل لنا أن نفجر هذه القبور من حيث لا يعرفنا أحد؟ لا، ليس لكم ذلك. هذا الآخر يقول: إنما عليكم أن تدعوا إلى إلى إلى إلى التوحيد وإلى بيان خطورة ما هم عليه، هذا هو الذي عليكم أن تفعلوه، لا أن تفعلوا أمورا يترتب عليها ما هو أنكر منه. هذا يقول: في بلدنا هدم جماعة من الشباب عندنا من الغيورين على السنة عدد من المقابر التي بني عليها، وأدى ذلك إلى مفاسد عظيمة، فهل هذا خاص بكل فرد أو أن هذا الأمر؟ هذا الكلام هو نفس الجواب على السؤال اللي راح، هذا الكلام السؤال الأخير يعني هو في جواب للسؤال الذي قبل هذا، أنها تؤدى إلى مفاسد عظيمة. هذا يقول: ينبت في مقابرنا كثير من الثمار، فهل يجوز أكلها؟ والله يعني أقول المقابر يعني ما ينبت في المقابر يعني لو تحوشي يعني يكون أولى، لأنه قد يعني يكون نبت على يعني أجسام الأموات وعلى شيء حصل من الأموات. هذا يقول: هل ترفع الأيدي عند الدعاء عند الدعاء للأموات عند على القبور؟ يعني والله ما نعلم من شيء يثبت ولا شيء يمنعه، ما نعلم من شيء يثبت ولا يمنعه، عند كل إنسان يعني يأتي يعني يسلم عليهم ويدعو لهم ما نعلم شيء يثبت ولا يمنع. وكذلك يعني بعد الدفن كل إنسان يدعو ويصل التهليل ما نعلم شيء يثبت ولا يمنع. ومعلوم أن رفع الأيدي له ثلاث حالات: حالة ورد فيها الرفع ويرفع مثل في عرفة دعاء عرفة، وكذلك الدعاء عند الجمرات وعلى الصفا والمروة، هذه أمور ورد فيها الرفع فترفع الأيدي، ومواضع ما ورد فيها الرفع مثل خطبة الجمعة فإنها لا ترفع فيها الأيدي لا من الخطيب ولا من المأمومين، إلا إذا استسقى الخطيب فإنه يرفع يديه، وكذلك المأمون لهم أن يرفعوا أيديهم عند الاستسقاء في الخطبة، وكذلك بعد أدبار الصلوات الرسول صلى الله عليه وسلم هو إمام الناس دائما وأبدا عليه الصلاة والسلام في حياته، ومع ذلك ما عذر عنه أنه رفع يديه ولا مرة واحدة، فلو كان ذلك سائغا لم يقل ولا مرة واحدة، فإذا لا ترفع الأيدي بعد صلاة المفروضة. وأما غير ذلك مما لم يرد فيه ما لم يكن من قبيل ما ورد في رفع الأيدي فترفع، ولا من قبيل ما لم ترفع الأيدي فلا ترفع، فكل أمر فيه ذلك واسعا، فله أن يرفع وله أن لا يرفع. هذا يقول: في بلادنا المقابر تكون مليئة بالكلاب، فلو لم يوضع الإسمنت على القبر لحفرت الكلاب القبر كما يحصل أحيانا بسبب قلة الإسمنت، فهل يجوز لنا والحالة هذه أن نضع المقابر أو القبور يتعمق ويكون يعني ما تكون قريبة حتى تكون عرضة لأن تحفرها الكلاب، وليس للناس أن يسمتوا ويعملوا الإسمنت من أجل الكلاب، وإنما عليهم من يعالج ذلك بتعميق القبر بحيث لا تصل إليه الكلاب. هذا السؤال نطرحه وإن كان خارج موضوع الدرس، لكنه حديث الساعة وكثر الهرج والمرج فيه. يقول ما زال الجهاد في سبيل الله أمرا، يقول هل ما زال الجهاد في سبيل الله أمرا مستحبا وليس بواجب أمام هذه الصور البشعة التي نشاهدها لإخواننا المسلمين في العالم والقتل من أعداء الله؟ أكون مأجورين. الجهاد كما هو معلوم يسبق أي جهاد جهاد النفوس، والمسلمون ما حصل لهم ما حصل من الذلة والهوان إلا لأنهم ما جاهدوا أنفسهم وغفلوا عن جهاد الأنفس، ولهذا لم يتمكنوا من من من من من من أنواع الجهاد الأخرى بسبب ضعفهم في جهاد أنفسهم. ولو أن المسلمين جاهدوا أنفسهم لحصل لهم خير كثير ولهابهم الأعداء، ولكنهم لضعف الإيمان في كثير منهم وعدم مجاهدة النفوس حصل ما حصل من الذلة والهوان الذي حصل للمسلمين. والذي لا يجاهد نفسه لا يستطيع أن يجاهد غيره، وبعض يعني ما يحصل من جهاد هو حماس، وقد يترتب على الحماس يعني ضرر أكثر من ما لو حصل يعني عدم الإقدام على هذا الذي أقدم عليه بسبب الحماس. فإن بعض الناس يعني لا يفكر في العواقب ويتحمس، ثم تكون نتيجة أن يحصل ضرر المسلمين أكثر من النفع الذي يحصل لهم لو لم يحصل هذا الحماس وهذا الأقدام على الشيء الذي يحدث المضرة، من جنس السؤال الذي قد حصل قبل ذلك، يعني كونه يفجر يعني في بناء وكذا ويحصل المسلمين أضرارا بسبب ذلك لا تحمد عقباها. فكذلك يعني ما يجي من كثير المسلمين من أقدام على أمور فيها مضرة تعود عليهم المضرة، فذلك بسبب عدم التفكير في العواقب وبسبب عدم مجاهدة النفوس والتقصير في مجاهدة النفوس، والإنسان الذي لا يجاهد نفسه لا يجاهد غيره. أحسن الله إليك وجزاك الله خير وبارك الله فيك.